لا حرج على الإنسان أن يذكر الله جل وعلا على جماد، كذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى من باب أولى. إذا قلنا على الجماد فإنه يكون على البهائم، وقد دلت الأدلة في ذلك عن السلف، عن عبد الله بن مسعود وحنظلة وغيرهم من السلف أنهم كانوا يرقون البهائم. وأما بالنسبة على الجمادات أن يذكر الإنسان الله جل وعلا في حال رؤيته شيئا محمودا من ماله، أو يذكره دفعا لأعين الناظرين حتى لا يطرأ على ماله شيء من المفسدات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حال الرجل الذي مر بجنته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن ذلك دافعا للعين. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة سهل لما رآه عامر أبو الربيعة عليه رضوان الله تعالى، ورأى جسده وقال: والله ما رأيت جسدا أو جلدا أبيض من هذا ولو مخبأا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما يقتل أحدكم أخاه ولو بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، مما يدل على أن الإنسان يدفع الأعراض التي تأتيه قبل نزولها بذكر الله جل وعلا، كذلك أيضا على ماله. وهذا المال إما أن يكون جمادا كحال النقدين من الذهب والفضة، وكحال أيضا البيوت والسيارات والأراضي، وكذلك الجنات والبساتين والمركوبات بأنواعها، فإنه ينبغي للإنسان أن يحصنها بذكر الله سبحانه وتعالى قبل ورود الأسقام عليها والإتلاف، حتى لا يحتاج إلى دفعها بما هو أشق من ذلك بتتبع أسبابها والإكثار من الرقية ونحو ذلك. كذلك أيضا من بهائم الأنعام ولها أنفس أيضا، فإذا قيل أن الرقية تكون على الجماد فإنها أيضا تكون على بهيمة الأنعام، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار، منها ما رواه الطبري وكذلك رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث هلال بن يساف عن سحيم قال: كنا عند عبد الله بن مسعود نعرض عليه المصاحف، فجاءت جارية عربية فقالت لرجل منا: إن فرسك قد أتاها أحدهم بعين، فلو التمست لها راقيا. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: لا تلتمسوا لها راقيا، اذهب إليها فانفث في منخرها الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، وقل اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا يرفع الضر إلا أنت. فعل ذلك فبرئت، مما يدل على أن الرقية أيضا كما أنها تكون على الإنسان كذلك أيضا تكون على بهيمة الأنعام، كذلك أيضا لا حرج فيها أيضا أن تكون على الجماد. وهذا مما دل عليه الدليل، وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن حنظلة علي رضوان الله تعالى أنه كان يرقي البهائم ويضع يديه على الضرع وعليها فيرقيها فتبرأ مما هي فيه. وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكنت غلاما، فقال: أعندك حليب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بشاة لم يضربها فحل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها، فذكر الله جل وعلا فحلبها عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت كما كانت. وهذا يدل على أن البهيمة تشفى مما يطرأ عليها، وكذلك أيضا فيه من آثار الإعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم.